في خناقة وفي كلامكم في البيت هناك حول حديث العقيقة عن الحسن والحسين بكبش كبش، قلتم وإن كان الراجح أنه كبشان كبشين كبشان. كبشين، نعم. نعم، فهل هذا الترجيح يعني يفيد ضعف رواية كبش ولا ثابتة لكن هذه أثبت وأرجح؟ لا، هي الرواية في حديث واحد، لكن أخذنا بقاعدة يؤخذ بالزايد فالزايد. يضاف إلى ذلك أن الرواية التي توافق قوله عليه السلام أولى أن تكون هي المحفوظة من الرواية التي تخالف قوله عليه السلام، لأن الأصل في فعله عليه السلام أن ينطبق عليه ما جاء في القرآن، ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا هو الأصل. فإذا جاء هناك روايتان إحداهما تخالف قوله والأخرى توافق قوله، يكون هذا من المرجحات. على أنه نحن لما درسنا موضوع الروايتين تبين لنا أن إسناد رواية كبشين كبشين أيضا صحيح، فرجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى ذاك الشاذ، وإنما من باب زيادة واحد. الثقة مقبولة أولا، ثم من باب موافقة الفعل للقول ثانيا. أي قلتم نعم. شيخنا في هذا الباب بمقولة الشوكاني في النيل، الأصل في العقيقة عن الذكر الشاه والتمام والكمال الشاتان. أي هذا الأصل يحتاج إلى دعم، ما هو الدليل؟ كبشا كبشا عق النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين أنا كبشا بقول كبشا. هذا الحديث جاء فيه روايتان، ولذلك ما يصح أن يعتبر ما جاء الحديث على وجهين اثنين أن يعتبر أحد الوجهين أصلا دون الآخر، لا سيما وقد ذكرت آنفا أن الوجه الآخر مطابق لقوله. إذن عن الذكر شاتان وجوبا. أي نعم، أي نعم. شيخنا هذا ألا يقدح في نفس يعني الناظر والناقد أنه لا بد أن يكون من خطأ الرواة؟ يعني لما يكون هذا نعم، هذا السؤال يرد في كل حديث جاء على وجهين، نعم يعني يعني اختلفت الروايتان فيه. يعني الحديث الشاذ والحديث المحفوظ نعم يرد فيه هذا. صحيح. الحديث الذي قيل فيه زيادة ثقة مقبولة يرد فيه هذا. صحيح. في احتمال في غير هذه الرواية أن يقال انه كان من قبل شات وبعدين صار شاتين، نعم، لكن في غير هذه في الرواية، غير هذه الرواية، لأن الرواية عن مناسبة. هو هذا، وعن أي نعم. مناسبة وعن راوي واحد. صحيح. اي نعم.